بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي راديو معت، أهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد وبرنامج صوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معت على الهواء مباشرة. ويسعدنا من خلال هذا اللقاء ومتابعة لسير مشروع صوت المواطن في محافظة الجيزة، يسعدنا نستضيف من خلال هذا اللقاء السيدة الأستاذة جمهورية عبد الرحيم، مدير مؤسسة نساء من أجل التنمية. أستاذة جمهورية، أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. يعني أنا سعيد بالتواصل مع حضرتك، وعايز أتعرف من خلال هذا اللقاء على الدور اللي بتقوم به بقى، يعني وأثر البرنامج ومشروع صوت المواطن عندكم إيه؟ والله يا واسم، مشروع صوت المواطن دي تتويج للأرشطة بتاعتنا اللي احنا كنا بنقوم بيها اوريدي من بداية نشاط جمعيتنا من خلال 3 سنين، لأن هي جمعية تنموية بتقوم على خدمة المواطن أيا كانت الخدمة. وبعدين أنا كنت عضو مجلس محلي، فكنت واضع الموضوع دوت إن أنا بحاول أعمل الخدمات الميدانية للمواطن، سواء كانت مشكلة في أناديل الغاز، في رغيف العيش، في الطرق، في المواصلات، الكهرباء، في المية، في اي حاجه. يعني فكان النشاطات اللي كبروا بعض الجمعيه نسبه التنميه، لان في شريحه كبيره اللي هم ما بيعرفوش يوصلوا صوتهم لصانع القرار او للمسؤولين في القريه او في المدينه او في المحافظه. فكانت الجمعيه دي هي همزه الوصل بين المواطن المحتاج الخدمة وبين صاحب الخدمة أو المسؤول اللي بيقدم الخدمة، سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة أو المحافظة في بعض الأحيان. فلما جينا واشتركنا مع مؤسسة ماعد للسلام والتنمية، كانت مشروع صوت المواطن يعني حاجة مشرفة جدا، إنه كان بيضرب على الوتر الحساس اللي إحنا بنشتغل عليه أوريدي. وهو إنه كان أولا هو بينتج اللامركزية في المحليات، وتطبيق نظام اللامركزية ده بيدي أي حد في المحليات فرصة إنه يبقى صانع قرار أو يقدر يتصرف في المشكلة اللي قدامه، زي بدون الرجوع للوزارة أو فوقنا. احنا برضو معاهم بالنسبة للمركزية، وفي نفس الوقت احنا يعني هي المركزية ايه؟ انا مشكلة من اهلي، يعني فور الاعلام ليها او عند ما يقدمها المواطن او عند احتياج المواطن ليها، بس القيادات العليا او الجهات العليا ان انا اعرض عليها واستنى الردود واستنى الميزانيات واستنى الحاجات دي. فده يعني كنا بنمشي احنا الاثنين في اطار واحد اللي هو خدمة المواطن اللي هو المستهدف النهائي من مشروع صوت المواطن. أستاذ جمهورية، يعني أنتوا بدأتوا من تنفيذ مشروع من يعني من فترة، النجاحات اللي تمت حتى الآن؟ يعني إحنا بدأنا معهم من شهر 4 وشهر 5، لكن إحنا كنا شغالين من قبل كده. بتعمل لحد الآن طبعا تنفيذ أكثر من 20 عام مع الشركاء المحليين اللي هم رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية في محافظة الجيزة، وفي محافظة المراكز المستهدفة اللي هي كانت البدرشين والعياط والحوندية. طبعا 4 والأمرين كمان، يعني كانت وحدة العمل بتهدف إلى أن الرؤساء أو المسؤولين الميدانيين دول اللي هم رؤساء المدن والأحياء إزاي يتعاملوا مع المواطن، إزاي يقدموا خدمة للمواطن في إطار شرعي وفي إطار وقت ما يحتاجها المواطن. فكانت فعلا وحدة عمل قوية، أول حاجة عملناها. بعد كده كانت نمرة 2 في المشروع إن إحنا بننفذ على أرض الواقع لقاءات شعبية في المراكز المذكورة دي. فجدنا اللقاء الشعبي كان حضروا أكثر من 50 مواطن ومواطنة من نفس مواطنين المركز نفسه، مش من حد من بره، مع المسؤولين. يعني جبنا مثلا مسؤول التربية والتعليم، جبنا رئيس المدينة، جبنا المسؤول عن المرافق، المسؤول عن هيئة النظافة، المسؤول عن المياه، المسؤول عن الكهرباء. وفعلا كانت اللقاءات الشعبية دي بدأت بأكتر من كلمة لأكتر من متحدث، يبين يعني ايه المركزية، ازاي المواطن يوصل لصاحب القرار او المسؤول في المركز بتاعه او المدينة بتاعه او الوحدة المحلية، يقدر يعني يتواصل معاه ازاي، يقدر يطلب منه الخدمة ازاي، وفي نفس الوقت كان المسؤول المحلي والمسؤول الميداني قاعد في نهاية اللقاء واللقاءات الموسعة في ورشة العمل وبعض اللقاءات الشعبية دي، عملنا يعني شد مناظرة بقى او زي ما تقول حضرتك ايه، ادي الطالب وادي المطلوب، يعني ادي صاحب المشكلة وادي اللي هيحل المشكلة. فعملنا التجاذب ده وقاموا المواطنين بقى انفسهم طلبوا عرضوا مشكلاتهم على المسؤولين الميدانيين، وكانت فعلا اكتر من مشكلة اتحلت في التو لحظة، لان صاحب المشكلة موجود وصاحب الحل موجود او المسؤول الميداني موجود. طبعا كان في مشاكل عن تراكم الكمامة في المدارس وامام المدارس وبتأثر على صحة الطلاب، وكان موجود مسؤول هيئة النظافة ومسؤول الميداني ومش وعد، هو بعض عربيات بالفعل شالت الزبالة، وتبين ان الزبالة دي كانت تكون داخل المدرسة، فهم بيبقى كل يوم ما يلاقوش حاجة، فما كانوش ما عندهمش صفة انهم يدخلوا داخل المدرسة، فتم الاتفاق ان يخرجونه الحاجات دي بره المدرسة. مشكلة ثانية كانت على انقطاع التيار الكهربائي في ساعات محددة من اليوم، وتم التدارك اللي بقى كان موجود مسؤول الكهرباء وقال ان دي كانت شبكات ضعيفة وتم اصلاحها. برضو كان في مشكلة المياه، مياه الشرب ما كانتش بتوصل لبعض المناطق، قالوا لهم ان في خطة وان في شبكات توسيع حتى في خلال 30/6 تحديدا اللي احنا فيه ده، حتى بتكون تم تركيبها وهتقدر توصل المياه لكل الناس بالقدر الكافي. كان في اكتر من مشكلة واكتر من مواطن عنده اكتر من حاجة، في رئيس مديرة مدرسة طلبت انها تضمن حتة ارض املاك دولة للمدرسة اللي فيها المدرسة حتى تستغله في عمل ملعب رياضي للطلبة، وفعلا وعدها رئيس المدينة بتخصيص قطعة الأرض واتخاذ إجراءات جوهرية، وقامت تقدم الطلب بالفعل واحنا عليه. يعني أنا مش قادرة أذكر كل المشكلات بالظبط، لأن أنا طبعا هي متصورة فيديو وصوت وصورة، وطبعا مدونة التوثيق بتاع المؤسسة وتوثيق مؤسسة معهد كمان، لأن هي كانت بتصورها واحنا كنا بنصورها، فأنا مش قادرة بصراحة أفتكر حاجات كتيرة، لكن كل اللي أنا أفتكره إن هم يعني قعدنا حوالي ساعتين حد يقدم مشكلة ويلاقي الحل بتاعها، وإذا ما كانش حل فوري فتقعد بالحل إنه يروح ثاني يوم لمجلس المدينة ويحصل على التأشيرات اللي طالبها وتسجيل العقبات وحل المشكلات اللي تقدم بها المواطنين. يعني في استجابة من المواطنين للمشاكل، من المسؤولين لمشاكل المواطنين؟ كانت على ارض الواقع، وحضرتك تقدر ترجع للفيديوهات المسجله بواسطه مندوبين معهد، والفيديوهات المسجله عندنا هتشوف على ارض الواقع ان ده تم بالفعل، وكان فعلا في استجابه، لان فعلا مشروع صوت المواطن كان ليه صدى رائع، وخاصه ان الاماكن او المراكز المستهدفه مراكز قرويه بيغلب عليها الطابع القروي، تضم من 20 ل 30 قريه كل مركز، فكانت طبعا بتقدر انها توصل صوت المواطن في القرى دي لما بيقدرش يتواصل هو بنفسه مباشره للمسؤول، كان بيتواصل عن طريق مشروع صوت المواطن ومؤسسه ناعي وورش العمل اللي بتعملها والحلقات النقاشيه اللي بتعملها، الى جانب كمان ان في حاجه في المشروع شكاوي المواطن اللي ما بيقدرش يتواصل او يحصل على الخدمه من مباشره في خلال ورش العمل وخلال الشعبية بيقدمها لمؤسسة ناعت، ومؤسسة ناعت بتتولى التواصل من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع زي جمعيتنا مع المسؤولين وبتذلل العقبات، يعني اللي ما بيتحلش عن طريق المواطن والمسؤول مباشرة احنا بنذلله عن طريق مؤسسة ناعت وعن طريق الجمعيات الشريكة. استاذ جمهوري، يعني انا في الفعل انا اسمحي لي يعني اضم صوتك، عايزين نحيي يعني فعلا المسؤولين بعد الثوره، يعني في تغيير جوهري وكبير بالتاكيد، يعني الحلول الفوريه النهارده والنزول للمشاكل والنزول للميدان لمتابعه المشاكل، وايضا تلبيه الدعوات للندوات والمشروعات المهمه اللي بتتم زي صوت المواطن، فعلا بجد انا بحييهم، احيي هذا وبضم صوتي صوت حضرتك فعلا انا شايفه المسؤولين بعد الثوره يعني انا وجهت لهم الدعوه في اطار المشروع. لقيت بجد يعني صعب قبل كده ان توصل لرئيس مدينه النهارده في اجتماع المحافظ، بكره هو في جوله ميدانيه، بعد بكره هو مش عارف حتى لو قعدت مكتبه كان يعني بغض المستهلك حتى ما تقدر توصل لمكتبه. فدلوقتي بعد الثوره لقيت في استجابه فعلا، وتقريبا محافظه الجيزه كلها يعني المحافظ كمان بيبعت حد مندوب على المحافظه وبيحضر افتتاحات اللقاءات دي، رؤساء المدن والاحياء متجاوبين كمان تفاعل. انا مش عايزه اقول ده يعني يرجع للمسؤولين التنفيذيين فقط، لا بيرجع لمؤسسات المجتمع المدني النشيطه المتمثله في مؤسسه ناعج والجمعيات الشريكه معاها زي مؤسسه نساء من اجل التنميه والعلاقات الشخصيه والنشاط اللي بجد يعني عايزه اقول جدي، وعايزه اقول ان هو بيخدم البلد، وعايزه اقول ان المجتمع المدني بقى بعد الثوره فاعل اكثر، عايز فعلا يعني يشارك الدوله ويشارك الحكومه والسلطه التنفيذيه في حل المشكلات اللي برضه في دور التنميه وبلد في مستقبل جديد وبنى جديد. فبرضه عايزين نأدي دورنا كفريق فاعل وفريق ثالث مع الحكومه والقطاع الخاص. احنا القطاع الثالث اللي هو القطاع الاهلي اللي لازم يتفوق مكانته في تأدية خدمات الدولة وتأدية دوره على أكمل وجه، علشان ما يفهمش إن المجتمع المدني بيفكس أو إنه بيعمل حاجات مش مطلوبة، لا ده هو في تنمية مباشرة إيه. ومشروع صوت المواطن أكبر دليل على كده، يعني مشروع صوت المواطن مشروع حيوي، مشروع قوي، وهو فعلا صوت المواطن يعني صوت مواطن بجد، يوصل صوت المواطن المسؤول، يعني هو مش مجرد اسم مشروع على الأرض أو على في الهواء أو بنعمل فيه شوية ندوات أو شوية محاضرات أو ورش عمل أو شوية بروتوكولات تعاون وغدا وحاجات كده، لا ده بالعكس ده أنا شايفة إن هو على أرض الواقع محقق أكتر من المستهدف منه. يعني أنا شايفة الناس بتتصل علينا وبتقول الله أكبر عملتوا ورشة عمل واحدة بس، ده إحنا عايزين واحدة واثنين وثلاثة، بالرغم مثلا المشروع فيه لكل جمعية شركة ورشتين أو ثلاثة ورشة. الناس بتطالب بده، يعني أنا شايفة كمان في يعني تجاذب من المواطنين وفي استجابة وفي توعية، والمشروع بيعمل أكتر من حاجة، يعني بيعمل توعية الأول سواء للمسؤولين التنفيذيين أو للمواطنين، وبعد التوعية في استجابة بيتواصل مع المسؤول التنفيذي وبيتواصل مع المواطن، يعني في استمرارية للمشروع. يعني أنا بتخيل إن كمان المشروع دي المرحلة الثانية منه، لأن كان في مرحلة قبل كده من سنتين أو أكتر، فيعني لو هو كان مشروع أي كلام ما كانش قدر يحقق على أرض الواقع نجاحات ويحقق استمرارية ويحقق تواصل مع التنفيذيين ومع المواطنين ومع الشعبيين ومع الجمعيات الشريكة. يعني أنا شايفة المشروع أتمنى أنه يعني الجهة المنحة المسؤولة لأنها فعلا تكون بتتواصل معنا وعارفة أن المشروع محقق على أرض الواقع، وتبدأ المشروع سنة واثنين وثلاثة عشان نقدر ننعد بمصر الثورة ومصر الجديدة. أستاذ الجمهورية برضو أنا عايز يعني أنا أشكرك يعني كجمعية شريكة ودوركم يعني واضح، وأشكر فريق العمل اللي معاكي يعني اللي بيساعدك في تنفيذ هذه النشاطات الجميلة واللي بيقوم بالرصد وجمع الشكاوى والنزول الميداني للمواطنين للتعرف على مشاكلهم. يعني سعيد أنا بجد بدا والله بشكركم جدا. ده على ارض الواقع، يعني انا طبعا اولا انا سعيده بالدعوه بتاعت راديو ماعز ان نكون على الهواء وان احنا نعرف الناس ان فعلا في حاجات زي دي بتتم. برضو الناس لازم يبقى عندها ثقه في المجتمع المدني، لان حتى لو في بعض الجمعيات اللي ما بتأديش دورها على أكمل وجه، مش عايزه اتهم اي حد باي حاجه بيشتغل في مجاله، لكن فعلا مشروع صوت المواطن والجمعيات الشريكه معاه ومشاريع ماعز بصفه عامه لانها بتقدم مشروعات اخرى لمساعده اسر السجناء ومشروعات شارع السلام وغيره والسلام الاجتماعي والسلام المجتمعي. يعني انا اعرف ان ماعز فيها بقى طويل في العمل ده، واحنا سعداء ان احنا بنشتغل معاها، وسعداء ان احنا فعلا كنا من الجمعيات الشريكه، لان انا حابه ان انا كمواطنه مش كرئيس جمعيه او مدير جمعيه، كمواطنه من محافظه الجيزه حابه ان الجيزه تبقى اجمل محافظه على مستوى محافظات مصر كلها، حابه ان الجيزه تبقى فيها نهضه، يبقى فيها توعيه، يبقى فيها فعلا شغل على ارض الواقع، يبقى فيها تقدم وازدهار، يبقى فيها دعم، يبقى فيها المواطن فعلا بيبقى. انا سعيد جدا بيك استاذه جمهوريه، وسعيد بهذا اللقاء المهم جدا معاكي عشان نتواصل مع احد المؤسسات المهمه والجمعيات الشريكه لبرنامج صوت المواطن لنقف على هذا المشروع المهم. لكن قبل ما اختم معاكي، هل لديك عدد من التوصيات، لديك عدد من المشاكل تودين حلها، هل تأمنين في استمرار المشروع اكثر، او اي ملاحظات تبدينها تجاه المشروع؟ طبعا هو المشروع نتمنى طبعا استمراريته، لان ليه صدى جامد على ارض الواقع، واتمنى من مؤسسه ماعد ان هي تخاطب الجهه المنحه وتعرض عليها كل المشكلات اللي واجهتها وكل الحلول اللي تقدمت عشان يبقى استمراريه للمشروع سنتين ثلاثه كمان. اتمنى التواصل طبعا مع ماعد في اي انشطه مستقبليه. طبعا اتمنى ان احنا نحل المشكلات على ارض الواقع، يبقى في لقاء نهائي بانتهاء المشروع اذا كان هيتم خلال الشهور القادمة، بكل من يعني تشاهد على شكل مؤتمر يرى في كل المشكلات اللي واجهت المشروع وكل الحلول اللي قدر المشروع يحلها، والجمعيات الشريكة في كل محافظة يبقى في نبذة عن كل جمعية عملت ايه، الحاجات اللي قدمتها وايه الحاجات اللي حلتها وايه التحديات اللي واجهتها ورؤيتها المستقبلية ازاي كل جمعية نفسها، يعني مش معناها في حالة عدم استمرارية المشروع من خلال معهد او جهه المنحه، كيف تكون كل جمعيه شريكه عندها استمراريه للمشروع وتواصلها مع الاجهزه التنفيذيه اللي كانت بتعمله من خلال المشروع وتواجده. فلازم يبقى في رؤيه مستقبليه لاستمراريه المشروع على ارض الواقع علشان يقدر المجتمع المدني فعلا يقول انا موجود بجد كشريك فاعل وشريك ثالث او كأحد القطاعات اللي بتقوم بتنمية المجتمع المصري ككل. أنا سعدت بيك جدا أستاذة جمهورية عبد الرحيم، رئيس مؤسسة نساء من أجل التنمية، أنا سعيد جدا بيك وبشكرك على هذا اللقاء المهم، وتحية لك والفريق عمل مؤسستك وكل من اشترك في إنجاح مشروع صوت المواطن، شكرا لك. أنا اللي بشكر حضرتك يا فندم على إتاحة الفرصة دي إن أنا أقدر أتكلم عن المشروع وأقدر أتكلم عن المركز بتاعي وأقدر أتكلم عن محافظة الجيزة، لأنها فعلا محافظة غنية بمواردها، غنية بالتنمية البشرية، غنية بكل شيء، فلازم غنى المحافظة ده يظهر على أرض الواقع في شكل خدمات توصل بسهولة للمواطن اللي محتاجها. وبشكر حضرتك مرة. واسمح لي أعرض أنا تجربة أو مشكلة المواصلات في كرداسة على الأستاذ منير أنور رئيس المدينة، أنا بحاول إن شاء الله بإذن الله نشوف نوصل يعني إلى أي مدى تم رفع التوصيات بعودة خط هيئة النقل العام ل 903 و 936. خطين هم دول يعني رقم أتوبيس شريحة كبيرة رقم كام يا فندم وكام تاني؟ رقم كام وكام يا فندم؟ رقم 336 نهي عبد المنعم رياض، ورقم 636 ناهية بناء الكرور، ورقم 903 ناهية المنيب لبني الجيزة المنيب. ده بتاني من الاول 636 الخاص بناهية 336 ده خاص بناهية عبد المنعم رياض و 336 ناهية بناء الكرور ناهية بلاق بنفس الرقم يا فندم، الاثنين بنفس الرقم؟ ايوه ده خط وده خط ده ماليش دعوة بتقول ده يا فندم بيعدي على قريه ايه بالظبط، انت قريه ايه قلتي؟ بيعدي على قريه كرة ناهية برك الخيام المعتمدية مدينة الشرباجي مساكن الجامعة جامعة بناء التقرور جامعة القاهرة ميدان الجيزة المنيب. طيب انا سعيد جدا بيك وريت هتتابع الحلقه ان شاء الله باذن الله، وهنعمل لقاء مع الاستاذ منير رئيس المدينه ونشوف مدى التوصيات وصلت لفين ورفع او متابعه المشكله مع هيئه النقل العام وصلت لفين، وايضا عوده الامن انا اعتبرها مسؤوليتهم يعني مسؤوليه الحكم المحلي ان هو مع مركز الشرطه ومع مديريه امن الجيزه المفروض يتم حل هذه المشاكل فورا، ويعني حصل نمر تحسنت كثيرا يعني شكرا لك. تحسنت فعلا في امور تحسنت كثيرا وفعلا احنا يعني شغالين والحمد لله ربنا يوفقنا. انا سعيد جدا بيك يا استاذه جمهوريه شكرا لك. أنا اللي سعيدة باللقاء يا فندم وأشكر حضرتك مرة ثانية. أعزائي، كان هذا هو اتصالا تليفونيا مع الأستاذة جمهورية عبد الرحيم، رئيس مؤسسة نساء من أجل التنمية بكرداسة بالجيزة، وهي إحدى الجمعيات والمؤسسات الشريكة مع مؤسسة مناعة السلام والتنمية وحقوق الإنسان في مشروع صوت المواطن. أعزائي ابقوا معنا بعد هذا الفاصل الغنائي لنحاول الاتصال بالأستاذ منير أنور رئيس مدينة كرداسة للإجابة على هذه التساؤلات، وأهمها تساؤل الخاص بالمواصلات وعودة خطوط هيئة النقل العام إلى المرور بالقرى الخاصة بمركز كرداسة وغيرها من القرى التابعة لهذا المركز الحيوي والمهم تابعنا. أعزائي أهلا بكم من جديد من خلال هذا اللقاء، يعني هذا الاتصال هاتفي مع الأستاذ منير أنور محمود رئيس مدينة منشيت البكاري وكفر غطاطي. يعني الأستاذ منير انتقل توا منذ أيام قليلة إلى هذه المدن الجديدة بعد أن كان في مدينة ومركز كرداسة. أستاذ منير أهلا بك. أنا عايز أقول لك مبروك يعني على هذه النقلة، إن شاء الله بإذن الله تكون خطوة في على طريق التقدم الرقي الوظيفي ليك يعني. ربنا يخليك يا فندم، بهذا لشكر ذوقك، وطبعا دي احنا كلنا اولاد المحافظة ونرضي في أي مكان في المحافظة يا فندم. يعني أنا سعيد بيك بجد إن أنت واحد من الناس المتعاونة والمخلصة والدؤوبة في خدمة المواطن الجزاوي بجد والله. الله يخليك يا فندم، طبعا دي واجبنا وتكلفة المحافظ طبعا لازم طبعا مولين المنظر اكتر، والحمد لله احنا كده كلنا في الجيزة، واي حد بيشتغل من خلال المحافظة ومن خلال الجيزة، لان حاجة المواطن يكون مرتع. يمكن مشيت البكاري وكفر غطاطي هي امتداد لفيصل، منطقة فيصل مش كده يا ريس؟ هي كانت الاول حي الهرم، النهاردة بقى ليها كيونة لوحديها ومدينة جميلة ومدينة هادية، والحمد لله خدماتها فيها زي الفل، واحنا برضه بنسعى نكون احسن فيها ان شاء الله. وفيها امتداد عمراني كبير، يعني فيها امتداد عمراني. يا فندم فيها شغل كويس ومدينه كويسه، يعني الحمد لله كانت امتداد الاول الهرم، النهارده انفصلت بقت مدينه لوحديها يعني. وبرضه هي متخمه للدائري مش كده، عدد خطوط المحاور المهمه. اضعف دائري، الدائري اضعفها. يعني واعده ان شاء الله، مدينه واعده. المدينه مساحتها جميله، بس يعني جميله صغيره وجميله وملمومه كويس يعني. احنا طبعا بنعمل كل جهودنا ان شاء الله نذل اي تعافيه ان شاء الله يعني. باذن الله ربنا يوفقك، والحديث عن اي حاجه خاصه بهذا هذه المدينه الجديده يعني بالتاكيد سيكون بعد فتره حتى تدرس الامور جيدا، ويعني وتكون يعني قد وضعت يدك في اللعبه زي ما نقول احنا، يعني في من خلال الزيارات المدنيه ومن خلال الوقوف على المشاكل الحياتيه الموجوده عند المواطنين، وايضا التنميه في هذه المدينه الجميله الواعده. لكن استاذ منير اسمح لي، من خلال خبراتك يعني بالتاكيد انت كان في مشكله لسه استاذ جمهوريه عبد الرحيم بتقولها لي في كرداسه، وهي خاصه بتعطل او تعطيل خطوط النقل العام لقرى كرداسه، وبالتاكيد يمكن كفر غطاطي برضه بنفس المشكله يعني منها. هل انتوا قمتوا بجهد؟ بالتاكيد ده كنت موجود. عندنا خطه ان شاء الله، لوضع ان شاء الله مواقف، وان شاء الله هتبقى حالها توصل باذن الله، هتبقى قفر غطاطي وهتلحم ان شاء الله في جميع المدن المجاوره، وان شاء الله هنقضي عليها اقرب فرصه ان شاء الله. يعني هتعود الله، يعني انتوا راسلتوا هيئه النقل العام لعوده هذه الخطوط؟ بامر الله يا فندم ان شاء الله، بس احنا بنزل شويه كده، وان شاء الله هنقول تعليمات في المحافظه ان شاء الله بالنسبه لربط المدينه بكافه المدن اللي حواليها ان شاء الله. أنا سعيد جدا بيك أستاذ منير أنور، وألف مبروك مرة تانية على هذه النقلة النوعية، وإن شاء الله تكون بإذن الله نقلة معنوية ونوعية كبيرة أيضا إن شاء الله بإذن الله في وقت قريب. أهلا بيك. بامر الله يا فندم، أنا شاكر ذو سيادتك، وإن شاء الله هتسمع خير إن شاء الله، البلد جميلة وبلد حلوة، وإن شاء الله خدماتها تكون حلوة إن شاء الله، وكل حاجة إن شاء الله هتكون باينة، مش حاجة تبقى خفيفة إن شاء الله. شكرا لك يا فندم. أمورني. أعزائي إذن هذا هو كان تواصلا مع الأستاذ منير أنور محمود الرئيس السابق لمدينة ومركز كرداسة، والذي انتقل توا منذ يومين كما عرفنا على الهواء إلى مدينة منشيت البكاري وكفر غطاطي، هذه المدينة الجديدة في محافظة الجيزة والتي كانت تابعة لحي الهرم. إذن الأستاذ منير نتمنى له التوفيق إن شاء الله بإذن الله، ولنا لقاء به على الهواء إن شاء الله عما قريب لمتابعة المشكلات في كفر غطاطي وفي منشيت البكاري بالجيزة. لكن ما يهمنا هو ما طرحناه عليه من حل أو محاولات لحل مشكلة المواصلات في قرى مركز كلداسة والجيزة ومنها أيضا كفر غطاطي وغيرها، وهي توقف خطوط النقل العام 336 و336 الخاص بنهي عبد المنعم رياض ونهي ولاء الدكور، وأيضا الخط رقم 903 نهي المنيب، والذي يمر بعدة قرى ومراكز بالجيزة ويخدم يعني الأهالي والطلبة والموظفين في هذه المناطق ويربطهم بميدان الجيزة وبولاء الدكرور وإمبابة والتحرير عبد المنعم رياض. أعزائي ابقوا معنا لمتابعة المزيد من اللقاءات، وأيضا بعد قليل نلتقي مع رصد لأهم المشكلات من خلال مرصد صوت المواطن ومتابعة للأخبار والمشكلات التي تنشرها الصحف المتعلقة بالقضايا والمشاكل الحياتية اليومية للمواطن المصري. ابقوا معنا. أعزائي أهلا بكم من جديد، وهذا هو برنامج صوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معت، ونقدم لحضراتكم أعزائي من خلال هذه الفقرة قراءة في مرصد شهر مايو وأهم الأخبار والقضايا التي فجرتها الصحف متابعة للمشكلات والقضايا الحياتية اليومية للمواطن المصري. نبدأ بمشاكل الخبز أعزائي المستمعين وأزمة رغيف العيش. جريدة الوفد احتفت بهذه المشكلة وكتبت في الأول من مايو في عام 2012 قتال بالأسلحة النارية على رغيف الخبز وسبعة إصابات واحتراق خمسة منازل أمام مخبز بالصف. هذا الخبر وإن كان سلبيا وأيضا مفزعا فهو يعكس إلى مدى يعني ما وصلت إليه المشكلة، مشكلة الخبز خاصة صراع المواطن الفقير للحصول على رغيف الخبز. ونقرأ أيضا من الحرية والعدالة جريدة الحرية والعدالة في الرابع من مايو نشر خبر عن رفض شعبي لمقترحات إنتاج رغيف بعشرة قروش. وفي المصري اليوم كتبت مواجهة أزمة الخبز بتخزين مليون طن قمح. وحول متابعة السلع التموينية والرقابة على الأسواق كتبت جريدة الأخبار في الأول من مايو استمرار صرف المقررات التموينية حتى العاشر من مايو الماضي، وتجار التموين الأرز الفلبيني يهدر دعم الدولة، هذا ما كتبته الحرية والعدالة في 17 من مايو. وتصريح لوزير التموين الدكتور جود عبد الخالق 8 مليارات جنيه زيادة في دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة. والوفد كتبت أيضا في 21 من مايو 10983 بطاقة تموينية جديدة بالجيزة خلال أبريل الماضي. والمساء كتبت يزرع في الصحراء بأقل قدر من المياه قمح صيني ينهي أزمة الغذاء، نتمنى هذا. وجريدة الأخبار كتبت عن خفض أسعار السكر والأرز وزيوت بالمجمعات. ونقرأ أيضا أعزائي من أخبار النقل العام، كتبت المصر اليوم وزارة النقل تعترف ب 54% من أتوبيسات عمرها الافتراضي انتهى في هيئة النقل العام. والأخبار كتبت خبرا مبشرا لرواد المترو إنجاز 70% من خط مترو العباسية ومصر الجديدة. والوفد أيضا كتبت ورصدت مشكلة تعطل في مترو الأنفاق، زحام في مترو الأنفاق بسبب تعطل خط المرج حلوان. وأيضا المصري اليوم كتبت ضبط 22 ألف مخالفة مرورية وتنفيذ 294 إزالة في القاهرة. أما الأخبار فكتبت افتتاح المحاور الرئيسية لشوارع الجيزة. وأيضا الأخبار رصدت قطارات مكيفة للخط الأول لمترو الأنفاق لأول مرة. ونشرت أيضا الأخبار 6 مكاتب عالمية تدخل المناقصة بعد غد تحديث الخط الأول للمترو لأول مرة منذ 52 عاما. ونقرأ أيضا من جريدة المساء الدكتور سعيد مشروعات نقل جديدة بمحافظة الشرقية بتكلفة 560 مليون جنيه. والمعروف أن محافظة الشرقية هي أحد المحافظات التي ينفذ بها مشروع صوت المواطن. ومن جريدة الحرية والعدالة كتبت سائق المترو الشركة تهمل الصيانة والعربات بلا فرامل. بينما كتبت المساء رئيس مركز ومدينة الزقازيق افتتاح كوبري عبد العزيز نهاية العام و35 مليون جنيه لكوبري مزلقان. وأيضا كتبت المساء انتهاء تركيب المصاعد الكهربية بجميع المحطات العلوية ومغسلة حلوان. وكتبت أيضا المصري اليوم توقيع عقود توريد 212 عربة قطار جديدة، المحاسبة وفقا للموديل ونوع الوقود وعدد الركاب وقواعد جديدة لضرائب سيارات الأجرة والميكروباص. والدكتور جلال سعيد وزير النقل يصرح في المساء تمن كباري جديدة على النيل تفوق ما تم إنشاؤه خلال 100 سنة. وفي المساء أيضا السيطرة على حريق محول كهرباء بنفق الأزهر وشل المروري بوسط القاهرة وصلاح سالم بعد إغلاق النفق. وأيضا نقرأ من أخبار الطرق والنقل وزير النقل بوفيهات وأكشاك جديدة للشركة خدمة للسكان. ومتابعة لقضايا العمل والأجور رصد تقرير شهر مايو ما كتب في الأخبار موظف القوى العاملة يواصلون الاعتصام. والحرية والعدالة كتبت رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي يقرر زيادة حوافز العاملين بنسبة 50%. والمصر اليوم رصدت انتفاضة عمالية ضد العسكري والحكومة والإخوان. والمساء كتبت اعتصام العاملين بالمترو يدخل أسبوعه الثاني. وفي المساء دكتور عزازي محافظ الشرقية لجنة لدراسة الأحوال المادية للعاملين بمحليات الشرقية. وفي الحرية العدالة القوى العاملة تهرب. والحرية والعدالة رصدت القوى العاملة تهرب من إضراب موظفيها بإجازة. المصري اليوم كتبت أيضا عمال المترو يهددون بإضراب عام ومظاهرة أمام الإسكان بسبب مشروع وهمي للعمل والأجور. وكتبت المساء أيضا رغم دعوات الاعتصام انتظام مسيرة القطارات في السكة الحديد. وكتبت أيضا المساء 100 جنيه لكل العاملين و50 جنيه لباقي الطوائف. وكتبت المصري اليوم وأوائل الأزهر ينصبون الخيام أمام المشيخة للمطالبة بالتعيين. وكتبت الأخبار محصلوا النقل العام يهددون الأحد الأوتوبيسات مجانا. وكتبت الحرية والعدالة عمال النقل والنظافة والمترو يهددون بعودة الإضراب. أما اليوم السابع فرصدت فض اعتصام العاملين بورش مترو شبرا بعد أسبوعين. والمصري اليوم رصدت مظاهرة لموظفو البريد عايزين أجازة السبت. والأخبار كتبت الجنزوري وافق على اقتراح بحل مشاكل العاملين بالصناديق الخاصة أول يوليو وتعيين 52 ألف عامل بالجهاز الإداري للدولة خلال 6 شهور. ورصدت الأخبار 1.2 مليار جنيه ورصد الأخبار 1.2 مليار ورصدت ورصدت الأخبار 1.2 مليار جنيه لزيادة مرتبات أساتذة الجامعات. والأخبار أيضا نشرت موظف القوى العامة يوافقون على صرف 300% حافزا. والمساء رصدت الاحتجاجات الفئوية تقاطع. وفي جريدة المساء أعزائي كتبت الاحتجاجات الفئوية تقطع الطرق والسكة الحديد بالمحافظات وإضرابات لموظفين وعمال في الشرقية والدقهلية ودمياط. وأيضا المساء كتبت 15% علاوة للعاملين بالدولة المالية عرض الموازنة على البرلمان خلال أيام. واليوم السابع كتبت الموازنة توافق على تثبيت 170 ألف من العمالة المؤقتة. وكتبت الحرية والعدالة اعتصام موظف القوى العاملة بالجيزة للمطالبة بتحسين الأجور. والوفد كتبت الجيزة تعين 25 جامعية لمراقبة نظافة الشوارع. ومصر اليوم رصدت عمال النظافة المضربون يتظاهرون أمام محكمة جنوب القاهرة والاحتجاجات العمالية تصيب المرور. كانت هذه أعزائي هي بعد ما تم رصده من خلال مرصد شهر مايو الذي يصدره راديو معت ومشروع صوت المواطن. ابقوا معنا أعزائي بعد هذا الفاصل الغنائي ومتابعة لهذه الحلقة من صوت المواطن. أعزائي المستمعين في راديو معت عبر الهاتف يسعدنا استضيف من خلال هذا اللقاء وصوت المواطن السيد محمود البنبي رئيس مدينة ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية. أعزائي يسعدنا من خلال هذا اللقاء في البداية أن نرحب بالسيد محمود بالسيد محمود البنبي رئيس مركز مدينة بلبيس. أستاذ محمود أهلا بك. أهلا وسهلا. نحن سعداء جدا بأهلنا في الشرقية نتواصل معهم يعني. محافظة الشرقية من المحافظات الكبرى فهي ثاني محافظة بعد القاهرة من حيث عدد السكان 6 مليون مواطن. كانت على مدى تاريخها هي البوابة الشرقية لمصر بها يعني عدد من الحواضر التي ما تزال شاهدة على آثار وحضارة الشعب المصري وحضارته العريقة. فأنا سعيد جدا بيك واسمح لي أرحب بيك وبأهل الشرقية. أستاذ محمود عايز أتعرف على مجهوداتكم في حل المشاكل أول، لكن قبل ما أتكلم عن ده عايز أعرف رأيك في برنامج صوت المواطن مشروع صوت المواطن ودوره في مساعدتكم في التعرف على مشاكل المواطنين. طبعا نعم من أهم الأساسيات برامجه وأهدافه التواصل مع المواطن والتواصل مع الشعب لحل المشاكل تلبية احتياجات المواطنين السبل الرسمية والسبل القانونية ومحاولة مساعدتهم في حل مشكلهم. المشروع بيهدف لنشر ثقافة اللامركزية في مصر يعني اللامركزية وأهميتها بالنسبة لك خاصة في اتخاذ القرار أستاذ محمود. يعني أنت بتعمل في مجال الحكم المحلي من فترة ولك خبرات عريضة. يعني هناك مطالبات ومجهودات كانت تتم، هناك تعديل لقانون الرقابة على الإدارة المحلية قبل الثورة كان في طور الإعداد والتنفيذ، ولكن هناك محاولات الوقوف ضد هذا القانون وهذا الموضوع موضوع اللامركزية. انت شايف اهمية اللامركزية في مصر الفترة الجاية ايه؟ طبعا هو اللامركزية في الفترة القادمة ان شاء الله اعتقد انها هتكون يعني وسيلة لحل المشاكل بطريقة اسرع والتواصل مع المواطن بشكل اسرع في حل مشكلاته. وطبعا اللامركزية دي طبعا يعني يمكن في كثير من المشاكل او في كثير من المسائل المتعلقة بالمحليات يعني اصبحت في زي ان كل من يعمل في المحليات بيعمل بروحها وبيعمل بروح العمل نحو تفسير مفهوم اللامركزية في عمله. ويمكن معظم المحافظين دلوقتي في المحافظات بتدي صلاحيات وتفقيدات رئيس المهدد او رئيس المدينة بحيث ان هو يحل المشاكل وما يرجعش كل حاجة للمحافظ كنوع او كدرجة او مرتبة من المركزية. يعني أنت شايف إن هي في سرعة في القرار، في مع اللامركزية يعني جرأة برضو، يعني ونمرة اتنين وضع المشاكل أو وضع خريطة التنمية طبقا لاحتياجات المواطن الفعلية. طبيعي ان هي طبيعي دي يمكن فيها في المشاكل اللي هي في اطار رئيس العمل المتمرد واللي يعني اللي بيتعامل مع روح القوانين وروح اللوائح لحل مشاكل المواطنين. ده برضه يمكن بدايه من بدايات التطبيق اللامركزيه في العمل في المحليات، ويمكن دي اللي تديله الروح ان هو يكون ناجح في عمله في وسط الجماهير وفي وسط الناس، بحيث ان يكون قريب من الناس نفسهم في حدود واطار التفويضات المفاوضه دي وفي اطار الامكانيات المتاحه. أستاذ محمود البندي رئيس مدينة ومركز بلبيس بالشرقية، يعني الشرقية زي ما أنا قلت محافظة كبرى، هي الثانية من حيث عدد السكان، وبالتالي الأزمات فيها بتظهر بشكل كبير، يعني خاصة النهاردة الشكاوى من أزمة الطاقة السولار والبنزين وأزمة البوتاجاز أيضا. دوركم في حل المشكلة دي إيه يا فندم؟ والله الحمد لله يمكن في بلبيس يمكن تغلبنا على الموضوع مشكلة الطاقة أو بالذات أماليب المنتجات في الشتاء الماضي، يعني التعاون والتفاهم مع اللجان الشبابية واللجان الشعبية في المدينة وفي القرى، بحيث إن إحنا وجدنا ونظمنا على مستوى المدينة مجموعات من الشباب والشعبيين والمواطنين المحترمين اللي هم بيحبوا يساعدوا ويوضعوا إيديهم في أيد المستقبل لحل مشكلة زي مشكلة البوتاجاز دي. الحمد لله يمكن نجحنا فيها في البيت، وكنا يعني يمكن من الرواد، يمكن مش في الشرقية بس على مستوى الجمهورية. طبعا أنا بحس حسيت بهذا الكلام من خلال لقاءاتي ومتابعاتي مع الزملاء كلهم، لأن أنا يعني يمكن زعلت بروح الروابط يعني الشعبية والروابط الاجتماعية مع الشباب ومع اللجان الشعبية في مدينة دلبيس وفي كرة مركز دلبيس، ونحن تقريبا يعني حلنا المشكلة دي بشكل مرضي جدا للمواطن، وبحيث ان خلينا الرقابة الشعبية على المستودعات وعلى توزيع أنبوبة البوتاجاز يعني يمكن وصلت في منظومة جميلة جدا، يمكن وصلت في منظومة بنسبة 90% من حل المشكلة، والحمد لله يمكن خرجنا من موسم الشتاء وأزمة أنابيب البوتاجاز يعني بحلول مرضية جدا، ويعني انبساط أو سرور من المواطن على مستوى المدينة ومستوى القرية. بالنسبة لموضوع الطاقة طبعا برضو أنا أنكر إن برضو دور التموين وفعلناه وكان معانا متناغم معانا في أنابيب البوتاجاز ومسؤولين من كل ده، بينشأ عن روح التعاون و الترابط بين المسؤولين التنفيذيين وبين الشعبيين والمجموعات المتواجده على مستوى المدينه مستوى القريه. ويمكن احنا لو بصينا لهذه المنظومه وربطناها ربط باقناع وربط متواصل ومتابعه مستمره، ان شاء الله بتتضاعف المشاكل اللي بتنشا عن الطاقه او العيش او ابو البوتاجاز، بنوصل لها الحلول وبتكون حلول مرضيه باذن الله. يعني انت زي ما قلت ان المشاركه المجتمعيه مهمه جدا معاكم، خاصه من اللجان الشعبيه والجمعيات الاهليه. جدا جدا دي اساس يعني اساس في عملي وفي مفهومي وفي مفهومي كمان، مش في عملي بس يعني في مفهومي، ويمكن مقتنع بيها جدا، لان يمكن انا وانا في مرحله الشباب كنت بمارسها في بلدي او في موطني رشيد بحيرة. أستاذ محمود البنبي رئيس مدينة ومركز بلبيس بالشرقية، هناك شكاوى من الخبز يا فندم، يعني دوركم في حل مشاكل الخبز خاصة في الأفران، إيه والرقابة على المخابز لمنع التهريب من دي؟ يعني أنا برضه نفس المنظومة بنحاول دايما ودايما بننزل متابعات، بنزل متابعات مع إدارة التأمين وبرضه اللجان الشعبية بتتابع معايا، ويمكن أي شكوى بتجيلي برضه بننزل نحلها، ويمكن من الأسبوع اللي فات يعني في جولاتي في أحد جولاتي مسكت بإيده يعني مقرب من مخارج. فهو العملية كلها يا الله يعني مش هيكون فيها توقف، إنما فيها متابعة مستمرة وتفضي مستمر مثل هذه الوقت يعني. هو يمكن المشكلة يعني بنقول بعد الثورة يعني شفنا روح انتماء عالية، شفنا وطنية عالية، عايزين ترجم بقى لسلوكيات، خاصة ان ازمات مصر كلها مصطنعة بيشارك الجشع فيها وعدم الوطنية وعدم الانتماء ومحاولة سرقة الدعم يعني من المستحقين يعني. وهذا لا يظهر ايضا دور الدولة ودور الحكومة في توفير يعني هذا يعني. معنا طبعا لا ننكر ان الدولة يعني لا تدخل جهدا في توفير الدعم للسلع، وبتوفر للمواطن سلع مدعومة يعني يمكن مش موجود في اي دولة في العالم، ولكن دور المجتمع والدور الاخلاقي على المجتمع وعلى الناس وعلى المواطنين المستهلك سواء تاجر سواء صاحب مصنع صاحب مخبز صاحب محطة شاومين او صاحب مستوى المتجاز، لازم يكون برضو يعني يبقى فيه اخلاقه وفي احترام للدولة واحترام لأدمية الناس، ويعني يبقى فيه رضا بالمكسب الحلال والمشروع، وما يبقاش فيه استغلال للمواطن واستغلال لمقدرات البلد ودعم البلد. ده مهم، يا ريت الناس كلها ترجع لضمارها وترجع لإنسانيتها وترجع لدينها ونحافظ كلنا على مقدرات البلد وأصولها. طبعا انت عارف يعني مثلا انا رقم يعني كبير فعلا انا ومخيف ان الدعم، انا كاعلامي وصحفي عارف ان الدعم الخبز وحده الدقيق وحده يصل الى 16 مليار جنيه او يزيد في السنه 16 مليار، وهذا يعني يذهب معظمه في جيوب الجشعين والمحتكرين وسارقي اقوات الشعب يعني، ولا يظهر هذا الحجم الكبير اللي بيتم صرفه على الدعم لرغيف العيش ومساعده الفقير. والله يا ريت يعني يمكن يعني من المؤثره من صوتكم وعبادتكم الاعلاميه، يا ريت انا بطرح في الظروف ديت، ولو يمكن الظروف مش متاحه حاليا احنا يعني عاوزين يا ريت الحكومه تدرس الدعم وازاي نبرمجه وازاي نهذبه بحيث ان هو يوصل للمواطن الفقير فعلا. يعني بمعنى ان المفروض اللي سمعت الخبز والدقيق بالذات يا ريت نعمل دراسات تأثير نقدي للمحتاج والأسر الفقيرة فقط لغير، ونترك البيع حر زي زمان، والمخبز تتنافس في إنتاج خبز صحي وآدمي بمواصفات صحة، ويبقى العملية عرض وطلب، وتبقى العملية عليها عرض وطلب، ويعني ونجنب الدولة هذه الأعباء وهذا العبء الثقيل في الدعم، نفس الوقت حد ثقيل جدا على وزارة التموين ورجال التموين ورجال المحليات في مراقبة ومراقبة الموضوع الرقابة على الخبز وعلى الدقيق المدعم. أتأكد إن ده رأي مستنير ورؤية أنا بضم صوت لصوتك فيها، لأن هي مش جديدة يعني مش هي بتاعتنا، لكن هي من زمان محاولات بالفعل من أصحاب الخبرة والمستنيرين زي حضرتك كمانين خبرات طويلة تترجم أفكارهم، يا ريت تترجم أفكاركم والله الجميلة دي لخدمة الناس يعني فعلا. يا ريت والله تترجم الموضوع يعني سهل جدا وتطبيقه إن شاء الله ممكن سهل جدا. وكمان يمكن احنا كلنا كنا ساعدنا بان ربط لمبوبه البوتاجاز وتوزيعها على بطاقه التموين، لكن للان لم يتم تنفيذ ده، وتم يعني نتيجه الاسباب وهي عرقله هذا المشروع بحجه يعني حاجات مضحكه من الزوجه الثانيه والزوجه مش عارف الثالثه، يعني حاجات يعني فعلا بتقول حاجات مختلطه وممكن نتغلب عليها، ودي اول خطوه طب بالنسبه لعلاقه يعني مدينه البيسبا، ايه اللي بيتم في التجميل في التطوير في المدينه الحاليه دي؟ والله هو المدينه مدينه البيسبا مدينه تاريخيه وتستحق اكثر من هذا وتستحق جهد اكثر من هذا، وانا بعترف بذلك، وطبعا احنا بنحاول نتغلب على الظروف القائمه لان احنا بنعمل في شتى المجالات، يعني بنحاول ان احنا يعني نضيف الى مدينه البيسبا الناحية الجمالية وناحية المرافة، وربنا يوفق إن شاء الله يعني يكون في المستقبل بإذن الله نكون في وضع أحسن وأفضل إن شاء الله. ربيسيا المدينة أثرية واسمها لغاية دلوقتي تشاهد على ده يعني كانت البوابة الشرقية لمصر. مدينة ربيسيا مدينة في نقطة تاريخية قيمة كبيرة جدا، وتستحق يعني أكثر من هذا بكثير إن شاء الله. وصل الحجر تابع ليكم يا فندم ولا؟ لا لا الحجر بقطاع يعني مدينة بعيدة عن بعيد عنكو بس مشهورة برضو وثريا يا سياحية وثريا القماطة أثري المشهور تابع الحسنية ولا مركزي يا وثريا الحسنية نحن يعني أنا سعدت بيك بجد يعني وأأمل إن شاء الله التواصل معك في جولات أخرى لعرض بعض المشاكل الحياتية الأخرى للمواطنين. أشكرك أستاذ محمود البنبي على ساعة صدرك وعلى يعني مجهوداتك أنت وفريق عمل بتاعك يعني بالجد أنا سعيد جدا بيك. الله يديمك أنا سعيد جدا ونتقابل دايما على خير بإذن الله ولصالح بلدنا وربما يجمد مصر كلها أي شعور وأي نتمنى ان احنا نعدي هذه المرحله بخير باذن الله وامان عشان مصر دايما ان شاء الله هتكون في امان باذن الله. شكرا لك يا فندم. شكرا. اعزائي كان هذا هو التواصل تواصل ولقاء على الهواء مع الأستاذ محمود البنبي رئيس مدينة ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية أحد المحافظات اللي بينفذ بها مشروع صوت المواطن إلى جانب محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر في جنوب مصر. حاولنا من خلالها التعرض لبعض مشاكل المواطنين الخاصة بنقص السولار والبنزين في بلبيس في الشرقية وأيضا الخاصة بشكوى المواطنين متعلقة بالخبز في محافظة الشرقية وبالتحديد في مركز بلبيس. أعزائي واصل معكم إن شاء الله هذا اللقاء بعد هذا الفاصل الغنائي لنعود مرة أخرى وبرنامج صوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معت فابقوا معنا. أعزائي مستمعي صوت المواطن ومن بلبيس بمحافظة الشرقية إلى القرنة بمحافظة الأقصر حيث نتابع وإياكم من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ مصطفى مهدي محمد عبد الجليل مدير إدارة التجميل والنظافة بمركز القرنة بمدينة بمحافظة الأقصر. هذا الجهد متواصل لهذه المدينة السياحية والأثرية عالية القيمة حيث يضم مركز القرنة عدد من الآثار الشاهدة على حضارة وعظمة مصر التي تدل على عظمة الحضارة المصرية الكبيرة فهي تضم وادي الملوك وتضم وادي الملكات ومعبد حتشبسوت أو الدير البحري ومعبد الرمسيون وتمثال ممنون وغيرهما من الآثار الشاهدة على عظمة الحضارة المصرية القديمة وبالتالي التجميل والنظافة مهم جدا لهذه المدينة للمحافظة على الصورة الجميلة لمصر أمام السائحين خاصة وأن مدينة مركز القرنة بتشهد مثل محافظة الأقصر رواجا سياحيا على مدى عمرها وإن كان قد انخفض الآن بفعل هذه الظروف الطارئة لكن نأمل أن تسترد السياحة عافيتها وتعود لإزدهارها عما قريب. أستاذ مصطفى أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. أستاذ مصطفى أنا سعيد جدا بيك بحييك وبحيي أهالي القرنة وأنا سعيد جدا بالتواصل معكم نكون معكم في الحلقة النقاشية اللي كانت في القرنة بالفعل سعيدنا بكم كثيرا يعني وشوفنا هذا الحماس المتوقد منكم خليك يعني تكون حتى بوجودكم فيها والله استاذ مصطفى الاول البدايه اهميه المركزيه بقى مشروع المركزيه واهميته في نشر الثقافه المركزيه في مصر دورها ليك كمسؤول انت ايه والله يعني من ناحيه العمليه كويسه اه بتديك حريه التحرك وحريه العمل في اداء العمل الصحيح بتاعك يعني اه وانت كمواطن يعني شايف ان انت شايف ان كمواطن مهمة كمان ان احنا يعني نضع المشروعات التنموية مثلا مستشفى مدرسة حسب احتياج المدينة حسب احتياج القرية يعني بدل ما مثلا المدرسة عندنا مدرسة وعايزين نبني مدرسة اعدادي وعندنا ابتدائي يجي لك مدرسة ابتدائي يبقى عندنا اثنين مدرسة ابتدائي مثلا وما عندناش اعدادي فبدل ما تقول لهم عدلوا ده يقول لك لا احنا نديها مكان تاني فروح نبني مدرستين ابتدائيتين جنب بعض وما فهمش كثافة سكانية صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ لا بيحصل كتير مش بس في المدارس وفي حاجات كتيرة يعني ناتي لل طب ناتي بقى للتجميل والنظافه بقى دور الاداره بتاعتك ايه بقى في حل مشاكل النظافه والتجميل في مدينه القرنه؟ طبعا الدور كان اهم حاجه ان المناطق اللي هي سياحيه تركز عليها اكثر من المناطق العاديه وفي نفس الوقت برضه بيكون في تقليل للمناطق العاديه بحيث ممكن السائح ممكن يخش في اي مكان من الاماكن دي يلاقي الحاجه قدامه كلها يعني متساويه سياحيه او غير سياحيه بس متساويه. فلو انت بصيت سيادتك انت وداخل على كابين البرمه هتحس ان في شغل على الكتف الترعه من ناحية الشرعيه تجميل وزراعات. بالنسبه للنظافه فالنظافه بعامه على مستوى الأرض يعني ما بنسيبش مكان يعني عربياتنا باستمرار بتلف المناطق السياحيه بشوارع المركز مش بتخلي يعني ما اي انواع من القمامه الطلبه او الغير يعني عندكم يعني عندكم امكانيات الحمد لله كويسه متاحه ليكم ولا محتاجين دعم؟ الامكانيات الحمد لله السيد العميد احمد معوض رئيس المركز والاستاذ محمد سيد في تعاون كامل معانا في الاداره موفرين لنا عربيات موفرين لنا اثنين لودر موفرين لنا كل الامكانيات الصراحه. دور المشاركه والمجتمع المدني معاكم يعني في الجمعيات الاهليه عندكم ايه؟ معانا الاخوه برلمان الشباب يعني مشكورين بيجوا مثلا تجميل منطقة ما أو رفع قمامة صلبة من منطقة ما بنروح نتحرك معهم على طول بالمعدات الثقيلة والمعدات الخفيفة والعمالة وبنشتغل في المنطقة لغاية لما بننظفها يعني. وعي المواطن مهم جدا يعني بنقول النظافة والتجميل هي سلوكيات يعني أن هي تساعدكم في النظافة بتخفف عندنا السلوكيات عندنا في البرمة يمكن معتدلة شوية عن باقي المحافظة يعني دي خايفين على عملهم لأن هم عملهم مشترك معانا ما هم السائح ما بيخش البرمة بيخش لهم هم مش بيخش عندنا احنا فهم تجين بيخافوا على نظافة البلد وبيتعاونوا معانا في أي شيء يعني. الحمد لله في التزام من المواطنين يعني وفي التزام حضرتك في التزام كامل والله واخواننا يعني احنا الشباب مشكورين متعاونين واخواننا اصحاب المصانع برضه متعاونين فما فيش اي مشاكل بالنسبه للمواطن مع في موضوع النظافه يعني. والحمد لله يعني انا يمكن عندما اذهب الى الاقصر وكنا في زياره من خلال مشروع صوت المواطن لما عملنا ندوه كنت سعيد بمنظر النيل الجميل يعني النيل الرائع يعني في الاقصر حاجه صوره جميله ومشرفه وعلى عكس ما بنشوف في باقي محافظات مصر يعني النيل بعافيته هو بعافيته بس المراكب السياحيه تكاثرها المشروع اللي كان يتولاه الدكتور سمير فرج اللي هو المراسي اللي نقل المراسي الى خارج المدينه خارج المدينة كان حيبدي منظر النيل أجمل من المنظر الحالي حاليا من الوقت تلاقي سبع مراكب ثمان مراكب راسين مع على بعض برضو شايفين البانوراما الحلوة بتاعت النيل. انت شايف ان المشروع ده مهم جدا مشروع نقل المراكب ده او نقل المرسى الى خارج المدينة المفروض يعني يتم المشروع ده وكان هيتم نقله الاول كان في مشاكل ان يتنقل المريس وبعدين بعد ثوره اهالي المريس تم موافقة نقله لطبود يعني او العدسات لا هو بعد الثوره يعني بعد ثوره 25 يناير ما عرفش يطلع المشروع ده مشروع كبير ومهم جدا لابد ان خاصه ان كمان المراكب بتسهم في تمييز النيل يعني يعني تلاقي المراكب واصله لغايه نص النيل دي حاجه الرؤيه برضه الحلوه بتاعت النيل انت دوركم بقى في حمايه النيل يعني انت برضه بتدور بتقوم الدور في حمايه البر الغربي المتاخم من القرنه يا باشا علينا نظافه الشاطئ المتر داخل المياه طبعا الشاطئ كله من بره الحمد لله حلو بالذات في منطقة المرسى يعني منطقة العبارات دي عبارة مخصصين عمال شغالة فيها من تبعنا برضه يعني نظافة المرسى نظافة العوامة بتاعت المعدية الأهالي والمعديات السياحية كله ده علينا احنا نظافتها باستمرار النظافة وعمالنا مصاعدة باستمرار فيها انا شفت نقل الحمد لله تم نقل هذه القرنه القديمه بقرنه مرعي والبارات وغيرها من اللي كانت متخمه او اللي كانت موجوده البيوت الموجوده على المناطق الاثريه او على المقابر الاثريه تم نقلهم جميعا الى القرنه الجديده. دوركم بقى انتوا هنا بقى يعني ايه بقى هيتم عمل ايه مكان الحاجات دي؟ مكان الحاجات دي هي المباني القديمة اللي كانت تحت المقابر الأثرية وزيلت بالكامل. ويأخذ منها السكان. ما عاد مجموعة بسيطة في قرنة مرعي اللي هو هيئة اليونسكو أو الأثار يعني متحفظ على المباني بحيث هيعيد تطويرها. لا يقول هخليها كأثر يعني البيوت القديمة تبقى كشاهد. أيوة كأثر. مش عاوزين يمحوا الأثر بتاع السكان أصلا من عليها. فقال لك سيبوا كام منزل دول في قرنة مرعي جنب تفتيش اثار البرمه بحيث هيطوروهم وهيدوهم منظر جمالي احسن من كده يعني. يعني محتاجين كل مزينه في المباني بالكامل. وال وال وال القرنة الجديده والطارف وال يعني برضه مستمره النظافه فيها في الحته دي. يا باشا وحوالين وادي الملوك ووادي الملكات و نعم انا شفت الصوره بصراحه رائعه يعني نظافه وجميله يعني صوره جميله بجد يعني الحمد لله يعني الاداره بتاعت التجميل والنظافه ماشيه في خطى ثابته يعني ومتفقه على نظام مفيش اي شكاوى منيها بالنسبه للبرنا يعني. انا سعيد جدا بيك استاذ مصطفى وانا برضو عايزين نطمن اهالينا في القرنة خاصة المرحلة الثالثة سكان المرحلة الثالثة في القرنة يعني يمكن يتهجروا ويستلموا يعني منازل ساقطة وغير صالحة للاستعمال الاعدام وتم هدمها بسرعة يعني تهدمت على رؤوسهم. احنا طرحنا المشكلة ده على السيد المحافظ عزت سعد السفير عزت سعد محافظ الاقصر وان هو يعني شاف الفيديوهات التي قمنا بتصويرها والتسجيلات اللي قلنا تسجيلها والصور ووعد هو يتم اخذ حلول سريعه لتعويض هؤلاء بمساكن بديله حتى يتم احلال وتجديد هذه المنازل نهائيا لانها لا تنفع ولا يصلح لها اي يعني ترميم ولا اي علاج للتصدعات لا يجب ازاله كامله من هذه الاماكن يعني. احنا عشان كده عايزين نطمن اهالينا في القرنه المحافظ يعني ماشي خطه ثابته في الموضوع ده وان شاء الله الناس كلها هترتاح يعني في موضوع التهجير ده ان شاء الله باذن الله. انا استاذ مصطفى انا سعيد جدا بحضرتك وبشكرك على هذا اللقاء وتحياتي ليك وفريق العمل معك ولاهالي القرنه بالاقصر جميعا شكرا لكم. انا اشكرك جدا يا شحتين وان شاء الله نلتقي باذن الله. شكرا لك شكرا شكرا شكرا سلام. أعزائي كان هذا هو لقاء على الهواء مع الأستاذ مصطفى مهدي مدير إدارة التجميل والنظافة بمركز القرنة بمحافظة الأقصر. تعرفنا على الجهد الذي يتم في هذا الإطار خاصة وأن مدينة القرنة كما قلنا هي إحدى أجزاء محافظة الأقصر المهمة ومحافظة الأقصر بتضم تلتين آثار العالم وليس يعني آثار مصر تلتين آثار العالم. القرنة بتضم يعني البر الغربي بالكامل تابع لهذا المركز. البر الغربي بيضم أجمل وأروع المعابد الأثرية والحضارية التي تنم عن عظمة الإنسان القديم ورقي معبد الدير البحري أو معبد حتشبسوت. تضم أيضا معبد الرمسيوم الذي أنشأه رمسيس الثاني وأيضا تضم وادي الملوك ووادي الملكات مقابر ملوك الفراعنة وملكاتهم وتضم أيضا تمثال ممنون وتضم عددا من الآثار الأخرى الشاهدة على عظمة الإنسان المصري القديم والحضارة المصرية. وبالتالي عندما نتحدث عن التجميل وعن النظافة فشيء مهم جدا أن تستمر هذه الصورة الرائعة لهذه المدينة خاصة بعد الثورة. يعني أنا سعدت يمكن لما عرفت الأستاذ مصطفى ولما قمنا بزيارة القرنة وعمل حلقة نقاشية عرفنا أن مدينة القرنة هناك مشاركة مجتمعية فعالة في هذه المدينة هناك وعي من المواطن الذي يحرص على السياحة باعتباره مصدر رزق وبالتالي هو يحرص على الصورة الجميلة لبلده. أنا سعيد جدا بالفعل بالتواصل مع أهلنا في القرنة وأعزائي يعني سنواصل إن شاء الله بإذن الله لقاءاتنا الأخرى عبر راديو معت وصوت المواطن وحوارات ولقاءات جديدة على الهواء مباشرة عبر برنامج صوت المواطن وراديو معت. سعدت باستضافة أسماعكم على مدى هذه الحلقة من أمام الميكروفون حسين الناظر، وكان معي فريق العمل دينا مجدي التسجيل والمونتاج، وكان أيضا مشرفا على هذا البرنامج وهذا البث المباشر الأستاذة رمين حسين، مدير مشروع صوت المواطن بمؤسسة معهد للسلامة والتنمية وحقوق الإنسان، وأيضا معي مشرفا عاما على إذاعة راديو معهد الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة معهد للسلامة والتنمية وحقوق الإنسان. دمتم بخير ونلتقي إن شاء الله في مثل هذا الموعد بعد 7 أيام الآن أو أسبوع من الآن وقبل 2 ساعة من هذا الموعد. فإلى نلتقي لكم تحياتي ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.